بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. هذه السورة سمر بالمجادلة بسورة قد سمع، فما وجه التسمية؟ تمام. أحسنت. والمجادلة؟ أحسنت، جيد. طيب، من المجادلة؟ ما اسمها؟ بنت ثعلبة. طيب، ما قصتها باختصار؟ لماذا حرمت عليه؟ أحسنت، لأن الظهار كان طلاقا مؤبدا في الجاهلية. أحسنت. طيب، في هذا إثبات سمع الله، فهل الله نقول الله سميع يسمع؟ والسميع يسمع الأصوات ولو كانت خافتة، ولو كانت بلغات مختلفة. نعم، الله عليم بكل شيء، سميع لجمع الأصوات. طيب، إبراهيم حضرت الدرس عن بعد؟ قوله سبحانه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. هذا التعبير في هذه الآية، ما المراد منه؟ لا، هذا التعبير ما المراد منه؟ اللي قلت هذا ظاهر اللفظ. إنكار، الإنكار الشديد. وهن هذا خبر، لكن أراد الإنكار، يعني كيف تشبه زوجتك بأمك؟ ما هن أمهاتي، كما تقول هذا ليس لك، هذا ليس لك خبر، لكن أراد بالإنكار. طيب، في الآية عدة أوجه تبين تحريم الظهار. أسامة، انظر فيها وبين. هذا آخر وجه. لا، رتبها أول. الأول قول ما هن أمهاتهم. طيب، الثاني منكر، سمى الله قولا منكرا. الثالث زورا، والزور هو كذب أيضا. الثالث، الرابع، أحسنت، هذا يدل على أنهم فعلوا ذنبا، فإذا تابوا منه فإن الله يتوب عليهم. طيب، قوله سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بالعود؟ عبد المنعم، هل هو الجماع أم العزم عن الجماع؟ يحتمل الاثنين. يحتمل، والأقرب لأن هو الذي حرمه على نفسه، ما قال ما يجامعه. تمام. طيب، محمد أبو زكريا، ما كفارة الظهار؟ أذكر باختصار: تحرير الرقبة، أو صيام شهر متابعين. أصبر يا رجال، هو يقول كذا ويعطيني خيارات، أنا مشي معه. إذن ما نقول أو، ينتهي الرقبة، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. إذن كفارة الظهار على الترتيب لا على التأخير. طيب، من نسأل؟ حافظ، قوله سبحانه فتحرير رقبة، فإن لم يجد رقبة وجد رجلا، رقبة الرقبة هذه الرقبة يعني رقبة ليست الرقبة إنما شخص، صح؟ طيب إذا نقول المراد الرقبة. طيب فإن وجد رقبة وليس عنده مال، هل هذا ينتقل للصيام؟ طيب عنده مال ولم يجد رقبة كما هو الواقع اليوم عندنا، ينتقل للصيام؟ حافظ عنده فلوس لكن ما في عبيد يحررهم، فيها قولان، قول الأول تسقط عنه يطعن، ما شاء الله أظن هذا قولك خرق للإجماع. احنا قلنا ان الكفارة على الترتيب رقبة صيام إطعام، ما وجد رقبة ينتقل للإطعام، إذن يصوم. طيب ها ايش ايه بيجينا الحين، بيجينا حكم الصيام كيف يكون، كيف يكون ينتقل للإطعام. طيب قوله سبحانه من قبل ان يتماسى يحيى، ما معنى يتماسى؟ مقدمات الجماع. طيب قوله سبحانه ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. محمد توعظون به، الوعظ هو يعني أنه أعطاك حكم مقرون بترغيب وترهيب. أحسنت. والله عز وجل عليم خبير بما يعني يشرعه لكم بما يحكم عليكم. أحسنت. هذال الآيات ورد فيها عدة أسماء لله عز وجل، اذكرها. الله سميع بصير، الغفور، قبله عفو، لا ما في عليم، في عليم خبير، خبير. تمام درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. أكمل آية الواقع أنها تتعلق بها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقول ربنا تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني من لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، لم يجد مملوكا أو وجد ملوكا لكن لم يجد ثمن الرقبة فصيام، يعني فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين. وهذه الخصلة الثانية من خصال الكفارة وهي الصيام، ولا ينتقل إليها إلا بعد أن يعجز عن الرقبة. وواقع الناس اليوم أنه ليس فيه رقاب، وما يقال إنه يوجد في بعض أطراف إفريقيا، فهذا في الواقع يحتاج إلى إثبات، لأن الرق قديم، وإن كان قد يكون تسلسل يعني عبيد وإماء من القدم، لكن لأن أصل الرق إنه بالحرب وحروب المسلمين قديمة جدا. على كل حال يحتاج إلى إثبات، ولذلك الواقع الآن أنه لا يوجد رقاب، ما يوجد رقاب، وعلى هذا ينتقل للصيام. ولا بد في الصيام من شهرين، والشهران معروفان. فأما إذا ابتدأ من أول الشهر فالأمر واضح، يكمل شهرا ثم شهرا، نقص أو تم. فمثلا لو ابتدأ من أول محرم يصوم شهر محرم وشهر صفر، ابتدأ من ربيع نقول ربيع أول ربيع ثاني. فإن ابتدأ من النصف أو من أي يوم فكيف يكون؟ نقول أما الشهر الذي في الوسط فواضح، فلو ابتدأ مثلا من عشر محرم، العاشر محرم، فإنه سوف شهر صفر، هذا شهر تام واضح، نقص أو تم. ولكن هل يعامل شهر محرم الشهر الآخر المجزأ يعامله بالأيام 30 أم 29؟ أنا أقول الأحوط أن يجعله 30، ويحتمل أنه ينظر إلى شهر محرم تم أو نقص، فينتهي بنهاية، إذا ابتدأ من العاشر من محرم ينتهي بالتاسع من ربيع، لأنه يكون صام شهرا. فإن نقص محرم يكون قد صام 29 يوما، وإن تم محرم فيكون صام 30 يوما. والأحوط أن يجعلها 30، فينتهي بنهاية العاشر من ربيع إذا نقص محرم. طيب، وقوله سبحانه شهرين متتابعين، لا بد من التتابع. فلو صام شهرا ثم أفطر ثم صام شهرا آخر ما صح. طيب ماذا يفعل؟ لو أنه صام شهر محرم كاملا ثم أفطر من غير عذر ثم صام شهر جمادى، نقول ما يصح. طيب ماذا يفعل؟ نقول صم شهرين. إذا سألنا وهو يصوم جمادى، إذا الآن ما انتهى، نقول واصل جمادى الثاني أو رجب، لابد تكمل شهرين متتابعين. فإن أتانا بعد رمضان قال أنا صمت محرم وصمت رجب، ماذا أفعل؟ نقول الآن تعيد الشهرين، لأن الله عز وجل يقول فصيام شهرين متتابعين، وأنت ما يصدق عليك أنك صمت شهرين متتابعين. واضح؟ طيب، المسألة الثانية، لو انقطع الشهران لعذر، إما مرض أو سفر، أو إن كانت امرأة بالحيض، فهل ينقطع التتابع؟ الجواب لا ينقطع، لأن هذا إفطار لعذر. فإن أفطر ناسيا، نسي، أصبح يوما ما صام وما نوى الصيام، أفطر أكل، ثم تذكر في وسط النهار أنه يصوم الشهرين، فماذا يفعل؟ ها، نقول الآن تمسك، وهذا اليوم لا تحتسبه. إذا أفطر ناسيا مخطئا. واضح؟ طيب، ثم قال سبحانه من قبل أن يتماسى، يعني لا يقرب زوجته حتى ينهي الشهرين المتتابعين. هذا معنى المسيس الجماع، وهل تحرم المقدمات؟ نقول في احتمال، لأن الله عز وجل عبر بأعلى شيء، تعبير بأعلى شيء هو الجماع، ومقدمة الجماع تتبعه، ويحتمل أنه لا، لأن الله عز وجل إنما حرم المسيس، فما دونه ما سواه لا يحرم إلا بدليل، وهذا هو ظاهر القرآن. ولكن مع ذلك فالأحوط أن الإنسان لا يقربها حتى يكفر تماما، لأنه ربما يقربها ثم لا يملك نفسه، ثم لا يملك نفسه فيقع في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لرجل وقد جاءه قد ظاهر، قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وقل تقربها يشمل الجماع وما دونه، هذا لا شك أنه أحوط. قول سبحانه فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، من لم يستطع يعني لم يستطع الصيام، الصيام فالواجب إطعام 60 مسكينا. وقول سبحانه فمن لم يستطع، ما المراد بعدم الاستطاعة في الصيام؟ الجواب هو العجز الدائم، هو كمله العجز الدائم، لا العجز العارض ولا الكسل ولا غير ذلك مما قد يظنه بعض الناس عذرا، مثل بعض الناس الوقت عندي دوام، مشغول، عندي أشغال، نقول هذه ليست عذرا، كما أنها ليست عذرا في رمضان فكذلك لا تكون عذرا في صيام الكفارة. إذن ما العذر؟ العجز الدائم، هو العجز الدائم، إما بكبر سن أو بهزال في البدن أو بمرض لا يستطيع معه الصوم، وهذا ينطبق على رمضان وعلى الكفارة. في رمضان صوم قليل، الحمد لله صوم، لكني لي شهرين، تعرف شهرين طويلة كذا يقولون، تعرف شهرين طويلة وعندنا دوامات، بعض يقول أنا طالب في الجامعة، نقول ومن الذي مد يدك لتقرب زوجتك، تظهر من زوجتك، أو في رمضان تجامع في رمضان، من الذي فتح فمك لتقول أنت عليك ظهر أمي، يداك أو كتافك نفخ، أنت الذي سببت هذا على نفسك، إذن يجب عليك أن تصوم. فإن قال هل يجوز لي أن أؤخر الصيام إلى الشتاء؟ قلنا افعل ذلك، لكن لا تقربها، لا تقربها. شو يسوي؟ يبدأ من الليل. نعم، وإذا معناه نمنع، نمنع. وهذا يا إخواني من تربية الشرع للناس، ترى الشريعة بمجرد أحكام حرام حلال أطعم، لا لا، تربية، تربية. فهذه العقوبات وهذه الكفارات تربية للناس، تربية للناس. ولذلك على طالب العلم إذا صار أهل للفتوى أن ينظر إلى هذه المسألة، ما هي؟ تربية الناس، تربية الناس بالشريعة. ولذلك أحيانا شيخنا رحمه الله يفتي بشيء الدليل فيه ضعيف، يعني ليس قويا، لكن يقول تربية للناس. من ذلك مثلا فتوى شيخنا رحمه الله في محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، وفي في في ترك واجبات الحج، وله في هذا مسائل جيدة. ومن ذلك الآن، وهذا أحذر منه الإخوان، وقد ذكرت هذا أظن أمس، اللي هو الطلاق ثلاثا، طلاق ثلاثا أو الحلف بالطلاق، يقول من فعل هذا فإياك أن تتساهل معه، من طلق بالثلاث أو حلف بالطلاق أو طلق في الحيض أو في الطهر الجامع فيه، هذا مفروض يقعد 3 أيام 4 أيام ويتردد على المفتي من أجل كلمة. معي ولا لا؟ هذا انتهك حرمة، انتهك حرمة عظيمة. ولذلك لما جاء رجل، واسمعوا هذه القصة واسمعوا التربية من الصحابة رضي الله عنهم، جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني طلقت زوجتي 100 طلقة، يعني قلت طالق طالق طالق، أو قلت أنت طالق 100 مرة، فما تقول؟ شف ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بانت منك بثلاث، يعني بينونة تامة إلا بعد زوج يتزوجها، بانت منك بثلاث، 97 اتخذت بها آيات الله هزوا. قالت: بانت منك بثلاث، أنت طلقت، وقد طلقتها 3، طلقت 3، من فتح فمك؟ من غصبك؟ من أرغمك على الطلاق؟ قال: بانت منك بثلاث، 97 اتخذت بها آيات الله هزوا. ولذلك قلت أمس وأعيد اليوم: من قال علي الطلاق فقد أخطأ، فإن فعل ما طلق عليه أو ترك ما طلق بتركه فقد سلم من جهة الطلاق، وإن خالف فإن القول بأنها تبين منه نهائيا قول أكثر علماء الأمة، ويجب على من فعل هذا أن تمتنع زوجته منه وأن لا يقربها، لا يقربها حتى يذهب إلى المحكمة أو إلى مركز الدعوة يرفعون فتوى إلى كبار العلماء. وأما أن يأخذها كما يتقهوى شاهي، حتى بعضهم يقول: أنا حلف بالطلاق، وش الكفارة؟ وش الكفارة؟ هو يفتي نفسه. وبعض النسوان: والله زوجي قال علي الطلاق، وش يكفر؟ كم يطعم؟ وهل نعطيه فلوس؟ كذا على طول تهاون عجيب بالطلاق. هذا أمر من أعظم العقود في الأرض، ترى عقد الزواج ترى هذا من أعظم العقود حرمة، يعني أمر عجيب. امرأة يستحل عقد يستحل به الرجل المرأة، يأخذها من أهلها بين أيديهم، أبوها وإخوانها وعمانها بل جماعتها قبيلتها كلها يأخذها، يقولون بيض الوجه، يلعبون يفرحون، بل يذبحون الذبائح من أجل يأخذ البنت يأخذها. فهو عقد عظيم، شأنه كبير، فلا يتهاون به. والله طلق 3 أخي، كفر، رح كفر وتقهوى ويفتح جريدة ويعاين، والأخ يعاين الإنترنت، كفر. هذه مسألة خطيرة، مسألة كبيرة. فقلت: يا أخي ناس يفتون بهذا. قال: ربنا ربي يسوي بهم، ماذا نقول لهم؟ أما أنت تخاف الله عز وجل وتريد تعظيم شرع الله فلا تفتي بهذا أبدا. إذا جاءك من يقول هذا الكلام نقول: رح لغيري، رح المحكمة، رح للرياض، رح الرياض. واضح؟ ومثله الآن يعني قريبا منه من بنى شهادته على الغش، يتوظف كل شهاداته غش في غش في غش غش. يقول: يا أخي المدير يغششنا، المدرسين يغشونا. قول: هذا مين من شهادة ذي متوظف بها؟ أنا ما أفتك بهذا، راتبي حلال، ما أفتك بهذا، رح للرياض، رح سماحة المفتي، حيث كبار العلماء يفتونك بهذا. ما تتوظف بشهادة زور، كيف تستحل الفلوس؟ بأي حق تأخذ الفلوس هذه؟ هذا الآن أنت قدمت بشهادة، ما قدمت باسمك ولا قدمت بعملك وعضلاتك، قدمت بشهادة، شهادتك هذه صح ولا خطأ؟ أنت غشاش. من غش فليس منا، تبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أفتيك بحل راتبك والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منكم من أمثالك؟ مسألة خطيرة، يجب أن نعظم شرع الله، أن نعظم دين الله. أما بهذه الطريقة خلاص صارت ملعبة. والآن سبحان الله الناس يعظمون أمور الدنيا، أمور الإتيكيت، يسمونها إتيكيت، الغترة الكنادر تحضر حفلة لازم الكنادر معينة ولباس معين وكذا وشكلية الدين. يا أخي إذا أهم شيء في أهم شيء الدين قلبك يا رجال. واحد ترى عاد الدين لا تشددون فيه لا تشددون فيه يعني خلي الدين ملطشة أي واحد يلعب عليه يلا بس مش سبحان الله. حتى صاروا يسلون في الاستراحات والمسجد منارة المسجد قدامهم كده المسجد منارته لو طاحت هدبت عليهم وبس بجنب يصلون في الاستراحة. أي حق هذا؟ إحنا جماعة يفتون إحنا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق تحريق البيوت على من يصلي في البيوت وهو أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا في أم الناس ثم أخالف معي برجال مع حزم من حطب حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يهم بتحريق ناس فعلوا أمرا مباحا أو جائزا ومكروها؟ قد نقول إن ترك صلاة الجماعة من كبائر الذنوب قد نقول بهذا لهذا الحديث. واضح ولا لا؟ إذن فنقول نعظم شرع الله نعظم الدين. الله المستعان. قال سبحانه فمن لم يجد فيطعام 60 مسكينا. إذن بعد أن لا يستطيع فمن لم يستطع ما استطاع الصيام نقول يطعم 60 مسكينا. وقول سبحانه 60 مسكينا لا بد من هذا العدد فلو أطعم 59 ما أجزى ولو أطعم 30 طعام 60 ما أجزى لأن الله عز وجل يقول 60 مسكينا فلا بد من إطعام ولا بد من 60 بالعدد. وهل يشترط أن يكونوا كبارا أو حتى الصغار؟ جائز ما دام أنه فقير يجزع ولو كان صغيرا نقول كان صغيرا. طيب يأكل ولا يرضع؟ نقول اقرأ الآية فيطعام. إذن لابد من إطعام. طيب وقوله سبحانه وهل يشترط يطعمهم مرة واحدة ولا يمكن يجزئ؟ هل يمكن يجزئ يطعم اليوم 10 بكرة 10 آخر الشهر 20 حتى يكمل 60؟ طيب قال سبحانه ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. يعني فرضنا ذلك عليهم لتؤمنوا بالله ورسوله لتستكمل الإيمان وتستكمل الدين. وتلك حدود الله أي محارمه وما حرم عليكم وما فرض عليكم يعني فلا تنتهكوها. تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الكافرين بالله عز وجل عذاب مؤلم موجع. طيب قول سبحانه فمن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا ذلك في الكفارة بالعتق وبالصيام. قال سبحانه من قبل أن يتماسى من قبل أن يتماسى فقيد العتق وكذلك الصيام لابد أن يكون ذلك قبل المسيس ولم يقيد ذلك في الإطعام. فهل نقول لا تقربها إلا بعد الإطعام أم نقول ما قيده الله نقيده وما أطلق الله نطعمه؟ فإن كان سوف يعتق يكفر بالعتق أو يكفر بالصيام فيجب أن ينتظر لا يمسها حتى يكفر. فإن عجز عن العتق وعن الصيام وانتقل للإطعام فيجوز أن يمسها. نقول أما ظاهر الآية فإنه مطلق فنقول لا نمنعك منها. والقول الثاني القول الثاني أنه لا يقربها حتى يفعل ما أمر الله به. وقد جاء في حديث السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأة ثم وقع عليها فلزمت الكفارة الآن. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها أو قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. ولا شك أن هذا أحوط. إذن عندنا حديث وعندنا أيضا مطلق نحمله على المقيد، كما قلنا في كفارة فكفرت بالرقبة، هل نقيدها بالإيمان أم أي رقبة؟ نقول الأحوط أن نقيدها بالإيمان، فنحمل المطلق على المقيد. هكذا هنا الإطلاق في الإطعام نحمله على التقييد بالعتق والصيام. طيب نكتفي بهذا، اقرأ فهمي. سلام الله عليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: وقوله تعالى فمن لم يجد أي رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما بأن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به، فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو. وقوله تعالى وتلك حدود الله أي التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب ألا تتعدى ولا يقصر عنها، وللكافرين عذاب أليم. وفي هذه الآيات عدة أحكام، منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. طيب الشيخ رحمه الله ذكر تقريبا 10 فوائد، ولكل فائدة في وقفها، لكن الوقت معنا عندكم دوام، لكن بكرة إن شاء الله تعالى نناقشكم فيها واحدة واحدة. أقرأ محمد وأنت بكرة تربط الفائدة بالآية. نعم. ومنها أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال من نسائهم، فلو حرم أمته لم يكن ذلك ظهارا، بل هو مملوكة. بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها سواء نجز ذلك نجز أحسن سواء نجز ذلك أو علقه. ومنها أن الجيز يقول أنت عليك ظهر أمي، التعليق وأنت عليك ظهر أمي غدا، علقها بالوقت. ومنها أن الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. ومنها تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته، لأن الله تعالى قال ما هن أمهاتهم. ومنها أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه، كقوله يا أمي يا أختي ونحوه، لأن ذا أنا أمس في الأسئلة صح؟ أي هذا مكروه ما ينبغي. جاء في حديث أنا قلت لكم لكن ضعيف، أن رجل سمع رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يا أمي قال هي أمك، ينكر عليه. نعم. لأن ذلك يشبه المحرم. ومنها أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار. يعني هل هو الجماع أم العزم على الجماع؟ ومنها أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك. ومنها أنه يجب إخراجها إن كان عتقا أو صياما قبل المسيس كما قيده الله، بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. قلنا لكم الأحوط أنه يترك الحديث وللآية، نحمل المطلق على المقيد والحديث لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر لإخراجه. ومنها أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجزي ذلك، لأن الله قال فإطعام 60 مسكينا. أحسنت. لا، المرأة في الإظهار، لكن في جماع في رمضان رضيت عليها، رقبة في لم تجد، صيام شهرين في لم تجد، أطعمت. أما الظهار لو ظهرت من زوجها ما يحرم عليها، لكن عليها الكفارة، لها كفارة. نذكر الأسئلة في الموضوع. العزابي ما عنده زوجة، هذا نوبخه، وقد نقول له عليك كفارة يمين. نعم. لا، رمضان ما يصح يكفر به، بل لو صام شعبان ثم جاء رمضان نقول أكمل شعبان كاملا وصم رمضان ثم صم شوال كاملا وزود عليه يوم حق يوم العيد. يقول أحسن الله إليك، هل في الشهرين أجامع المرأة أو لا؟ لا، من قبل أن يتماس لابد من يصوم الشهر متابعين ثم يجامع كلها، يعني أثناءها. نعم، لو قربها أثناء الشهرين انقطع التتابع يستأنف من جديد ولو آخر يوم، يعني صام 59 يوم بقي عليه يوم وبالليل جامعة. يقول هل من حكم كفارات الظهار أن الإسلام حفظ للمرأة حقها حين انكسر قلبها بالظهار فجبره بكفارة مغلظة على الرجل؟ نعم، قد يكون هذا منه. يقول أحسن الله إليك، إذا صادف الشهر الثاني من الصيام شهر رمضان فما يكون الحكم؟ يصوم رمضان ثم يستأنف الشهر الثاني، رمضان ما يحسب ولا يقطع التتابع. سؤال آخر يقول إذا صادف صيام عاشوراء. لا، صم عاشوراء معه، يعني لا تقول وقف صم عاشوراء ثم استأنف، لو فعلت انقطع التتابع لكن واصل الصيام. يقول أحسن الله إليك، هذا يقول هل هناك قول راجح في يجامع زوجته قبل الإطعام أو بعده قبل أن يتماس؟ الأحوط أن لا يجامع حتى يكفر بالإطعام، ولما قالوا إذا كان صيامه شهران ما يقربها، فكيف الإطعام يمكن خلال ساعة واحدة يروح يطعم 60 مسكينة وينتهي الأمر. يقول أحسن الله إليك، الوالدة مرضت ولم تستطع الصيام، وفي اليوم الرابع دخلت في غيبوبة 3 أيام ثم توفيت في اليوم السابع، هل نقضي عنها؟ العلماء يقولون فيه تفصيل، إن كان مرضها مما لا يرجى برؤه، فإن عليكم الإطعام لا الصيام، لأن الواجب حقها الصيام. مرضها مما يرجى برؤه فإنه لا يطعام ولا صيام، لأنه الواجب حقها الصيام ولم تتمكن منه. على هذا إما أنه لا إطعام ولا صيام إذا كان مرضها مما يرجى برؤه وتصوم، وأما إذا كان لا يرجى برؤه بحيث عرف أن هذا من خلال الطب أن هذا المرض الذي أصابها لا تصوم معه أبدا، فحينئذ يكون الواجب عليها الإطعام فأطعمه عنها. يقول أحسن الله إليك، تطعمون 4 أيام هذه اللي مرت عليها بس. يقول أحسن الله إليك، الإطعام يوم كامل، يعني 3 وجبات ولا وجبة؟ لا، وجبة واحدة بس، وجبة يعني 60 وجبة ل60 مسكينا. يقول أحسن الله إليك، كفارة الظهار هل لها وقت محدود أم أنه مفتوح، يعني الإطعام لو وزعه خلال شهر؟ ما في بس، لكن قلنا الأحوط أن لا يقربها حتى يطعم. نقول خلاص شهر شهرين بغيت سنة، لكن لا تقرب زوجتك حتى تطعم إطعاما كاملا. يقول أحسن الله إليك، إذا صادف عيد الأضحى يوقف معها أيام التشريق. نعم، يفطر 4 أيام يوم العيد وثلاث أيام بعده ثم يقضيها، بعدها بعد في اليوم 14 يكمل الصيام ثم يقضي هذه الأيام 4 مباشرة بعد أن يتم الشهر. أحسن الله إليك. يقول إذا أفطرت لعذر هل علي قضاء؟ نعم، عليك القضاء حتى تتم الشهرين، لكن الإفطار لعذر لا يقطع التتابع. بارك الله فيك.